رجل كذا فيمكن ما تظهر. لا حسن. هل شرب معنا وما كانت مكتوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما في دليل أنها يعني خطبت قبل النبي، لأن النبي يعني خطبها وهي بنت 6 سنين. هل كانت مكتوبة قبل هذا؟ ما كانت مكتوبة، ما في، ما جاء في السيرة أنها كانت مكتوبة قبل هذا، ما أعرف يعني أنا. اللي قال له اللي قال له يعني تسير المقام مخطوبة لقبل الرسول، لكن أبقي شيء بالنسبة لي. لا ما يعني يعني ما يصير الرسول يخطب يعني على خطوة مخطوبة يعني التي وفق لها على ال يعني صار فيه انا هاكل في المكتب يعني من الشيخ في المكتب فيه شرحت مره في دار القران في اعداد القران ان هي اللي انخطت عن واحد ابو بحير الحاشمي فكان وسمك ان هو قال مشرك فقالوا اذا خطبناها لابنه وابو بكر مؤمن فيأثر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له ان احنا او ارجعوا لابو بكر فقالوا له لا من يخلفك حتى لا يتاثر ذلك الله اكبر بس قبل ان استفسر ان شيخ بالنسبه لي كل زواج يجب ان الانسان يولد لان في ناس جاؤوا به بالزواج انتشر انت يعني ايش يعني خليه يولدون لا لا انا لا بدي انا يولدون بس انا قصدي يعني انك خايف عليهم تقول لا خليه يبي اللي مداوم على الزواج هذا صعب عليه مشايخ هو يقول لك بعد الزواج ويعني مثلا يوم 6 شهور او ما كان يتزوج فانا ارد واحد من الناس وتصير فضايح ما يبقي الزواج الزواج واجب اعلانه سلام الزواج واجب اعلانه والوليمه من الاعلان يعني الوليمه هي من الاعلان اما هذا الزواج السر هذا اللي تكون عنه السكيتي هذا من تحت لتحت هذا حرام هذا ما يجوز فلا بد من الاعلان ومن الاعلان ما تدعي الناس تقول والله يا جماعه انا ترى متزوج وحياكم الله فيه وليمه فالوليمه من الاعلان الرسول يقول اعلم النساء فمن الاعلان الوليمه يعني إذا كان هذه الرؤية تراها مني من عند الله يمضي يعني حيصير يعني الأمر هذا يمضي يمضي يعني أنه يقع كما بشر به النبي وقد مضى وهو عارف يعني على كل حال يعني محتمل أن يكون يعني هذا كذلك يعني طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأمور التي ممكن تكون متحققة يعني يجعلها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مشيئته يعني سبحانه وتعالى شيخ يعني كده مثال يعني 95% لله خالص لنا هذا 1% لحظ النفس حظ النفس فهل يقبل كله او يقبل جزء منه او يقبل كله؟ لا هو العمل لحظ النفس اللي هو راعي فيه هذا يحبط العمل اللي راعي فيه ما يحبط العمل كله، الذي يحبط العمل كله اللي هو الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر، هذا الذي يحبط العمل كله.

يمنع لنفسه ثوب النار او شعره كفت الثوب يعني زي جمره يعني والله ممكن